نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البصر. فصل. ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنا إذا كان بغير إذنه بغير خلاف نعلمه، لأنه فوته عليه بالإتلاف فضمنه كما لو بصره. هذا الفصل عقده المصنف في تصرفات الغاصب التي ليست حكمية. فيما مضى تصرفات الغاصب الحكمية، من الحكمية التي لها حكم، وقال هذا تصرف صحيح أو تصرف فاسد، مضى ذلك. الآن بدأ في النوع الثاني من التصرفات التي يقال عنها، التي لا يصح أن يقال عنها أنها صحيحة أو فاسدة. ومن أتلف شيء لا يكون إتلافه صحيح أو فاسد، إنما عليه الغرامة والضمان. فقال: من أتلف مالا محترما لغيره ضمنا. كل من، هذا أصل فيه بالغاصب، الأصل الكلام في الغصب، لكن هناك يكون تعد في الأشياء في المنافع، يعطل منفعة فلان، يضع حاجة في الطريق يعثر فيها في إنسان يتضرر، هذه ليست من الغصوب، لا تعتبر من الغصب. لكن لما كان فيها تعد وإتلاف للأموال كالغاصب حين يغصب مال إنسان فيمنعه من التصرف فيه، جعل الإتلاف كالغصب. وإلا بعض الفقهاء يجعل لهذا باب يسموه باب التعدي، باب الغصب وباب التعدي. الحنابلة ما ذكروا باب التعدي فجعلوه تابع لأبواب الغصب. فقال هنا: تصرفات الغاصب التي ليست بحكمية. قال: من أتلف مالا محترما لغيره ضمنا. المال في مال محترم وفي مال غير محترم. المال المحترم كل الأموال التي يصح بيعها وشراءها وهبتها، وفي أموال ما يصح بيعها ولا شراءها كالكلب. وجعلوا من أن الأموال غير المحترمة العود وآلات النهو وآلات المزمار، هذه أموال غير محترمة، فمن أتلفها لا يقول عليك الضمان. فيقول هنا: من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه، يضمنه بالمثل، فإن عدم المثل طلبت منه القيمة. اسمع ما يقول الشارع. نعم. ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه بغير خلاف نعلم، لأنه فوته عليه بالإتلاف فضمنه كما لو غصبه فتلف عنده. وشرطه أن يكون مالا، احتراز عن الكلب والسرجين النجس. احتراز عن الكلب والسرجين النجس. الكلب لو كان كلب حراسة أو صيد ما يسمى مالا، لذا لا قيمة له، لكن يؤدب قاتله ويؤدب من أدبه. والسرجين النجس، السرجين النجس يعني ما يخرج من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. فهذه لو كان إنسان جمع سرجينا نجسا أمام داره، وجاء إنسان أحرقه أو أخذه، فلا يقال عليك ضمانه لأنه ليس بماله. عرفنا هذا؟ نعم. محترما احتراز عما ليس بمحترم، وإن كان مالا كآلة له لغيره يحترز به عن نفسه لأنه لا يجب. وإن كان مالا كآلة له، نقطة سرتجاء جملة غيره، قوله لغيره بين قوسين لغيره، لأن في النص في المثل من أتلف مالا محترما لغيره، فما معنى لغيره؟ نعم لغيره يحترز به عن نفسه لأنه لا يجب الضمان على من هو له. لو كان ماله ما يجب، لو أتلف مال نفسه لا يجب الضمان على نفسه. نعم. ويشترط فيه أن يكون معصوما صرح به في الوجيز والفروق، لأن ما ليس بمعصوم لا يضمن مال. فيشترط أن يكون المال معصوم. مال المعصوم من هو؟ مال المسلم، مال المسلم عموما هذا يسمى مال معصوم، لكن مال الحرب ومال الباغي، الحرب يعني الكافر الذي حارب المسلمين، هذا مال ليس بمعصوم، والذم الذي نقض العهد حارب المسلمين مال ليس بمعصوم، والذي خرج على الإمام جائرا ماله ليس بمعصوم، يعني قال مال البغاء، فهذا معنى المال المعصوم. نعم. لأن ما ليس بمعصوم لا يضمن ماله، وزاد أو مثله يضمنه، يحترز به عن الأب إذا أتلف مال ولده. كلمة مال ولده قوله وزاد أراد أن يقول أن غير ابن قدامة في النص زاد، أو يعني إذا أتلف مالا محترما لغيره أو مثله يضمنه ضمنه، أو مثله يضمنه ضمنه، يعني لو مثل المعتدي اعتدى على هذا المال فضمناه كذلك يضمنه المعتدي، كأنه أراد أن يقول لو أن من اعتدى على مالا لا بنفسه لكن حرض عليه آخر، أغرى كلبه أو أغرى عبده أو أغرى بعض المارة، قال خذ هذا المتاع أتلفه، فيقول كذلك يضمنه، هذا معنى أزاد. يعني أراد أن يقول إن في التعريف أو في بيان من أتلف مالا بعض الفقهاء زاد أو مثله. نعم. يحترز به عن الأب إذا أتلف مال ولده، والصبي والمجنون إذا أتلف مالا دفعه مالكه إليهما بشرط. الأب إذا أتلف مال ولده لا يضمن، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لما قال أنت ومالك يعني أنت لأبيك، فيه إثبات النسب للأبوة لا للأمومة، لما قال أنت ومالك قال أنت لأبيك، يعني إثبات النسب إنما يكون للأب ما يكون للأم، ومالك تبع لأبيك، فلو أخذه بحق لا يطالب به ولا يعوض، له أن يتصرف في المال بحق بشرط أنه ما يضر الولد، هذا معنى أنت مالك. فقال لو أتلف الأب مال ابنه ما يضمن، وكذلك الصبي والمجنون، لكن الصبي والمجنون بشرط أن صاحب المتاع أعطاهم المال ويعلم أن هذا صبي لا يميز، ويعلم أن هذا مجنون لا يصلح أن يكون قيما ولا يصلح أن يكون وليا ولا يوضع تحت يده مال، فالمالك أعطاهم المال فأتلفاه لا يضمنان، لكن المجنون لو أتلف مال أحد لا يضمن، لأن هذا يسمى باب الغرامات، باب الغرامات لا يشترط فيها التكليف، كل تكليف في الشرع بمعنى أن الله عز وجل أوجب هذا أو حرم هذا أو قال هذا مكروه أو هذا مباح، إنما يشترط في المكلف أن يكون عاقلا بالغا مسلم، لابد أن يكون مسلم بالغ عاقل، أما إذا كان غير مسلم ولا بالغ ولا عاقل ما يكلف، عرفنا هذا؟ فإذا ما صلى المجنون ما يضرب ولا يعذب، والصبي الصغير إذا ما صلى ما يضرب، لو أفطر في رمضان لا يؤدبان، عرفنا هذا. وإذا شتم أو قذف إنسان ما يجلدان، ما يقال عليكم الجلد حد القذف. لكن لو أتلف مالا لا يغرمان. الغرامة ليست من باب التكاليف. إيش معنى ليست من باب التكاليف؟ بمعنى أنها إنما هي من باب الغرامات، من باب الضمانات. كالبهيمة، البهيمة إذا تركها صاحبها فتعدت فأكلت ثوب إنسان أو أتلفت مال إنسان يطالب صاحبها بالتعويض. إذا أطلقها ويعلم أنها تجور تؤذي. أما إذا كانت سائرة في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار. العجماء عن البهيمة ما تفعله من إتلاف فهو هدر. لكن إذا كان أطلقها ويعلم أنها تتلف أموال الناس فصاحبها مطالب بالتعويض. كذلك المجنون لو جاء اعتدى فكسر متاع إنسان على يغرم من ماله. باب الغرامات ليس من باب التكاليف، يسموها من باب خطاب الوضع. كذلك الصبي لو اعتدى على مال أحد فأتلفه، إن كان له مال فولي الأمر يدفع الغرامة من مال الصبي. لكن لو أعطى المال صاحب المال لهذا الصبي فأتلفه الصبي ما يضمن، لأن التفريط ممن؟ من صاحب المال. وكذا لو أعطاه لمجنون، عرفنا هذا. وما تلف بين أهل العدل والبغاء، كذلك ما تلف بين أهل العدل والبغاء. خرج بغاة، البغي أن يخرج جماعة مسلحة ممتنعة. اسمعنا، ممتنعة يعني لها قوة تدفع النفس على إمام بايعه المسلمون فيقاتلونهم أهل العدل الذين لا يقاتلون هؤلاء البغاة. فإذا قتلوا فيهم أو أتلفوا شيئا من أماله ما تضمن، ما يضمنون. نعم. وظاهره لا فرق فيه بين الكبير والصغير والمختار والمكره لعموم من، لعموم من. وين من هذه التي جاءت في النص؟ من أتلف مالا، فكلمة من من ألفاظ العموم، يدخل فيها الكبير والصغير ويدخل فيها الرجل والمرأة لأنها عامة. نعم. وفي آخر يضمنه مكرهه كدفعه مكرها لأنه أراد أن يقول المكره يدخل في من ولا ما يدخل؟ يقول يدخل في من، المكره يدخل في من أتلف مالا حتى المكره يدخل في ذلك. وفي رواية المكره ما إيش معنى المكره؟ أن يأتي إنسان فيهدد آخر: اذهب فأحرق متاع فلان وإلا قتلته، فيحرقه خوف القتل. ثم إن صاحب المتاع أدرك متاعه والمطالب به فيطالب من، المكرم ولا المكره؟ عرفنا. فيقول الرواية أن المكره لا يخاطب، والرواية الثانية يخاطب لأن كلمة من عامة، فالمكره كذلك يأتي صاحبه فيطالبه بالتعويض، ثم المكره يعود على المكره: وأنت أكرهت أن يدفع هذا الذي دفعته لصاحب المال. نعم. وقيل المكره كمضطر، ويرجع في الأصح على من أكرهه إن جهل تحريمه. ويرجع في الأصح يعني لو جاء صاحب المتاع وطلب المكره بدفع التعويض لضمان ما أتلفه فضمنه، أعطاه قيمة المتاع الذي أتلفه، هذا المكره يعود يرجع إلى المكره فيقول: أنت دفعتني بإكراه لأن أتلف هذا المال وقد عوضت صاحبه، ادفع لي التعويض. هذا معنى يرجع. نعم. وقيل وعلمه لإباحة إتلافه، يعني يقول بعض الفقهاء اشترط أن المكره يعلم أنه يباح له إتلافه. متى يباح للمكره إتلاف الشيء؟ إذا خشي على نفسه الموت أو على عضو من أعضائه التلف أو على أذية لا يصل عليها، فله أن يتلف المال ثم صاحب المتاع يطالب بالتعويض. نعم. وهل لربه مطالبة مقره فيه وجهان؟ فإن طالبه رجع على المتلف إن علم تحريمه، وإن قلنا لا لم يرجع عليه. وقيل الضمان بينهما وكالعامل والتأش، وعلم منه أنه لا ضمان مع إذنه. لا ضمان مع إذنه، لو صاحب المتاع قال يا فلان اذهب إلى متاع هذا فأسلفه لأمن له لا ضمان. نعم. وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح. وإن فتح قفصا عن طائره، عين ابن عقيل، يقول ابن عقيل قال ليس كل صاحب مال، لو جاء إنسان إلى مزرعة كاملة ناضجة ثم قال لفلان جيرانه اذهب يا أيها القوم إلى هذه المزرعة التي لي فأحرقوها، ابن عقيل يقول لا يجوز لهم أن يطيعوه لأنهم أعانوه على معصية وهي تدبير المال وإتلافه في غير وجه شرعي، لا يجوز أن يطيعونه، ولو فعلوا يضمنون. لكن إذا كان المأذون فيه وجه صحيح، قال يا قوم اعمدوا إلى هذه الأغنام فإن فيها وباء أتلفوها، هذا وجه صحيح فذهبوا فأطلبوها. أما لو كانت هذه الحيوانات سليمة صحيحة وطلب من الناس أن يعينوه على إتلافها لا يجوز لهم، ولو أذن لهم فإنهم يضمنون. علمنا هذا؟ نعم. وإن فتح قفصا عن طائره فطار، أو حل قيد عبده فهرب، أو رباط فرسه فشرد، ضمن لأنه تلف بسبب فعله فلزمه الضمان كما لو نفره. ولو بقي الطائر في محله وكذا الآخرين فتلف بآفة سماوية لم يجب الضمان. طيب، أراد أن يقول هنا إن فتح قفصا عن طائر، وضع الطائر في الأقفاص فيه خلاف، الأحسن أن لا يقع على الإنسان، لكنه مات، والأقفاص قد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة، يقتنون بعض الطيور لجمال الزينة وجمال لونها، ويقتنون بعض الطيور فيحبسونها في أقفاصها لأجل حسن صوتها، وكلا هذين ليس بمنفع ولا صح حبس الحيوان، ويضعون بعض الطيور في أقواسها للتكاثر والبيض، هذه ما يغلقونها، غالبا تكون مفتوحة، ويغلقونها في المساء خوف دخول بعض الحيوانات المفترسة فتأكلها، فهذه الأقواس لا مانع، جائز تفتح فيطير الطير ثم يعود. لكن إذا كان الطير مغلق حبيس لأجل صوته فهذا فيه كراهة، لا يفعل الإنسان. فإذا فتح جامر إنسان ورأى قفص وفيه طائر ففتح القفص عن الطائر فطار، أو رأى حيوان مربوط فحل رباط الحيوان فهرب الحيوان، أو رأى فرس مربوط فحل رباط الفرس فشرد الفرس، هروب الفرس إضاعة مال، وطيران الطائر من القفص قروب من هذا المال عن صاحبه فهو كالإتلاف، فهذه أسباب تقتضي أنها أتلفت أموالا لأصحابها، فمن فعل ذلك فعليه الضمان. فمن فعل ذلك، من فك رباط فرس أو عبد أسير أو مربوط أو كذا فهو فشرد فهرب فيضمنه هذا الذي فك ذلك. لما نص على هذه؟ لأنه أراد أن يقول الإتلاف قد يكون مباشرة وقد يكون عن طريق سبب، إذا كان عن سبب فكذلك يضمن فاعل السبب. ثم قال لأنه تلف بسبب فعله فلزمه الضمان كما لو نفره، كما لو كان طائر جالس في قفصه وقفص مفتوح وجاء نفره زعق عليه فحركه إلى أن اهتاج فطار كذلك. من باب أولى أنه يضم صاحبه. قال: فلو بقي الطائر والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر وذهب الضمان على المنفر. لو جاء وجد فرس مربوط فحل رباط الفرس وظل الفرس باقي مكانه، ثم جاء آخر فنخس الفرس وهيجه حتى هرب. فهنا في سببان، أحدهما مباشر والثاني أخص من هذا المباشر. الذي حل رباط الفرس ما هرب الفرس، يعلم أنه حل رباط لكن بقي مكانه، ثم جاء آخر فهيجه فنفره فسرق. فالضمان على المنفر لا على الذي حل القيد، لأن هذا السبب أخص من ذلك السبب في إتلاف المال. علمنا هذه المسألة. فالضمان على المنفر لأن سببه أخص، فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر. هذا المقيس عليه. إيش معنى الدافع مع الحافر؟ أراد يقول لو حفر حفرة في داره ثم جاء إنسان ووجد آخر واقف عليها فدفعه فتردى بالحفرة فتضرر، إما مات أو تضرر. على من يكون الضمان؟ على الحافر ولا الدافع؟ على الدافع. لكن لو حفر حفرة في سابلة المسلمين فسقط فيها إنسان، فالحافر هو المتسبب فعليه الضمان. لكن إذا كان حفرة وما سقط فيها أحد، فقط واحد يتفرج فيها ثم جاء إنسان دفعه، فلا يقال اجتمع سببان، لا، هو سبب واحد. الذي باشر الأخير في الدفع هو الذي عليه الضمان. علمنا هذه. وفي الفنون إن كان الطائر متألقا فلا، كزكاة متأنس ومتوحش. في الفنون، الفنون لابن عقيل يقول إذا كان الطائر متألف صاحبه يقفل القفص عليه ويفتحه يطير ويعود، هذا لو حل عليه القفص فطار ولم يعد ما يضمنه، لأن الطائر مستأنس يعود ويرجع. هذه المرة كونه ما رجع ليس من فعل هذا الذي حل القفص. لكن إذا كان الطائر متألف أليف يلعب ويعود فلا ضمان على كذكاة المستأنس والمتوحش. هذا المقيس عليه. المستأنس أي الحيوان المستأنس الذي تستطيع مأكول اللحم، هذا زكاته، هذا يعني في ذبحه لا بد من الزكاة الشرعية ولا ما يحل اللحم. لا بد تذبحه بآلة حادة، ولا بد أن تسمي عليه، ولا بد أن يكون المذكي مسلم، فإن لم يكن أحد من هذه ما يصح أكله. لكن المتوحش خلاف ذلك. إيش معنى المتوحش؟ الذي لا يستطيع إنسان أن يقبض عليه، فهذه لا يشترط فيه هذه. لو رمى الإنسان بآلة حادة فأصابه في أي مقتل، لأن المستأنس لا بد أن تنحره تذبحه في الحلق بين الوهدة واللبة، واللبة بمعنى المكان الذي يجتمع فيه العنق مع الكتف، إذا ذبحته لا بد أن تقطع الودجين ليسيل الدم. لكن المتوحش لا تستطيع أن تفعل فيه هذا، فترميه بآلة حادة أو تضربه بسيف، ولو أصاب أي مقتل مع التسمية جاز لك أكله. لا أدري وجه القياس، لكن هكذا قاس ما أقول. لأن المستأنس في مظنة القدرة عليه، فالقفص وعدمه سواء. نعم. تنبيه: لو دفع مفردا إلى مقيد فبرد قيده، ففي تضمين دافعه وجهان. جاء إنسان أسير مقيد، هذا المقيد قد يكون مجنون عند أهله وقد يكون عبد يخشى عليه سيده من الصيام يتعدى وقيده دفعا لشرعه، وقد يكون أسير لدى الحكومة، فجاء إنسان وأدخل منبرك لهذا المقيد فأخذ المبرد وحك القيد حتى استطاع أن يفك الرباط فهرب. قال يضمنه الذي دفع المبرد إلا ما يضمنه الذي دفع؟ قال فيه وجهان، الوجه الأول بالضمان لأنه متسبب، والوجه الثاني ليس بضمان لأنه ما تسبب، الذي قام بالحك والبرد وإتلاف الحديد هو الجاني نفسه، ما حد ساعده، هذا معنى فيه وجهان. نعم. ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص، لأن الدافع سبب واللص مباشر، فأحيل الحكم عليه. لو جاء إنسان يبحث لص، دخل يبحث عن المتاع والمصار والدراهم، فجاء إنسان دفع له المفتاح فسرق ذلك، يقول الدافع ما يضمنه، هكذا يقول. لكن الصحيح أن الدافع إذا دفع له المفتاح لا عن إكراه يضمنه، لأنه شاركه وسهل له الجريمة. هنا يقول لا يضمنه، والله أعلم. المفتاح في ذاك العهد الذي كتب فيه المصنف هذا التأليف يعني به أنه دخل دارا أو منزلا أو مكانا للنوم فدفع له آلة المفتاح، فدخل وفتش فسرق. ليس المفتاح مفتاح الخزائن، ليس هذا القصد. ولذا قال لو دفع له مفتاح الدار ففتحه فدخل فسرق لا يضمنه، لأنه أراد أن يقول أن بإمكان اللص كسر القفل أو الحائط أو كذا أو النافذة وفعل ما يفعل. لكن الصحيح أن السارق إذا عجز عن إتمام السرقة إلا بدلالة على المفتاح فإن الدال عليه يضمن. نعم. قال الشيخ قال الشيخ تقي الدين: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر فله تغريم الكاذب، وهو المشهور عن المالكية، لأن السبب يحال عليه الحكم إذا لم يمكن إحالة الحكم على المباشر. فمن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، ذهب إلى ولي الأمر قال هذا هو الذي سكب سمن هذا فأتلفه، فقام الحاكم طلب من هذا المشهود عليه المدعى عليه أن يقوم بالغرامة فدفع، ثم ظهر أن هذا بريء وأن الذي كذب عليه هو الكاذب، يضمن الكاذب إلا ما يضمن؟ قال يضمن الكاذب. قال لأن هناك سبب مباشر، فلما علمنا أن الذي ادعى الكذب على فلان حتى غرم ولم يفعل ذلك الفعل هذا المدعى عليه نضمن من ادعى عليه، فمن ذهب إلى الحاكم فشهد شهادة كذب أن فلان فعل كذا أو أتلف مال كذا ثم ثبت العكس يؤدب الكاذب ويضمن ما غرمه المكذوب عليه. علمنا هذا. لو جاء إنسان إلى وثيقة سند بدين أو رهن أو وديعة فاحتال على صاحبها حتى حصل عليه ومزقها. المدين مزق هذه الوثيقة التي عند الدار، أو المرتهن مزق وثيقة الرهن عند الراهن، يضمن ولا ما يضمن؟ ما أتلف ماله، أتلف وثيقة بس. علمنا هذا الوجه؟ هنا فيه وجهان، الصواب أنه يضمن إذا علمنا أن هذا المال لا يثبت إلا بهذا السند، فإذا أتلفه ضاع المال. فالمتلف إن كان هناك بينة يؤتى عند الحاكم ويطالب إما بإعادة الوثيقة أو بضمان المال الموجود في الوثيقة. عرفنا هذا؟ شكرا. لأن السبب يحال عليه الحكم إذا لم يمكن إحالة الحكم على المباشر، كمن ألقى شخصا في زبية أسد فقتله الأسد، أو في بحر فابتلعه الحوت، أو حل وكاء دق مائع أو جامد فأذابته، أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه. لو رمى بإنسان في البحر فأكله الحوت يضمنه، ولو رماه في زبية يعني في بيت الأسد فأكله الأسد، هذا إن كان عامد، إن كان عامد وهو قتل عمد فعليه القصاص، ما يقول منه عليه القصاص. وإن كان ليس بعامد ما يدري فعليه الضمان. الضمان ما هو؟ الدية والكفارة، يدفع الدية ويدفع الكفارة. لو جاء إنسان فوجد زقا مملوءا سمنا ومربوط فحل الوكاء، الزق يعني وعاء السمن، فحل الوكاء فسال السمن في الأرض، قال أنا ما دفق إنما حللت الوكاء، يقال أنت عملت السبب المباشر في الإتلاف فعليك ضمان مال هذا السمن. واضح؟ وكذلك وجد زقا مركونا مسندا إلى حائط فأماله أو أبعده عن الحائط، فجاءت ريح فألقته فتدفق ما فيه، قال أنا ما فعلت، ريحي التي فعلت، قال أنت حركته في مكان كان مسندا ما يتلف، يضمنه في هذه الحالة. فيقال المسائل ذكرها المصنف رحمه الله ليبين أن من الأسباب المباشرة إذا فعلها الإنسان يغرم ويضمن. علمنا هذه؟ نعم. اقرأ ما معنا. وقال القاضي: لا يضمن ما ألقته الريح وزلزلة الأرض، لأن فعله غير مجيء ولم يتعلق به ضمان. أن فعله غير ملجئ، لأن فعله غير ملجئ فلم يتعلق به ضمان، كما لو دفعه إنسان. وفيه وجه: لا يضمن فيما أذابته الشمس لأن فعله غير ملجئ، مع أن قول القاضي منقوض بما إذا أذابته الشمس لأنه لا يقول فيه بعدم الضمان. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: لا يضمن ما ألقته الريح. قيل للقاضي: لما لو جاء إنسان فأخذ زقا مسندا إلى حائط فوضعه بعيد عن الحائط وجاءت الريح فمالته، لما لا تضمنه؟ قال: لأن فعله غير ملجئ. إيش معنى ملجئ؟ أي أن فعل هذا الذي حرك الزقة من هذا المكان إلى هذا المكان ليس فعلا أكيدا في سقب ما فيه. قال: لا، والريح كذلك ليست فعلا ملجئا، إنما صادفت مصادفة. الفعل الملجئ أن تأتي إلى هذا الزق وهو مائل فتحله، فهذا لا يعرف بعد حله إلا أن يخرج ما فيه يتدفق، لكن لو حرقته بالإمكان أن يبقى وبالإمكان أن يذوب تتلفه الريح. فيقول القاضي: لا، هنا في هذه الحالة لا يضمنه، فناقضوه قال أنت قلت لو كان زقا جامدا موضوعا في الظل فيه عسل جامد أو فيه سمن جامد فحركت الزق فوضعته في الشمس وحللت بكاءه فلما جاء حر الشمس أو كان محلول البكاء فلما جاءت حر الشمس أذابت ما فيه فتدفق. أنت في هذه الحالة تضمنه، فلما لا تضمنه إذا أخرجه عن الريح؟ هذه مناقضة. أن هذا معنى قوله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، هل يصح الحديث القائل إذا أحب الإنسان شخصا فليعلمه أنه أحبه، وفي أي كتاب وعد؟ الحديث صحيح، لكن لا أدري أيه، قد يكون في الصحاح أو في السنة. إذا أحب أحد يعني شخصا لله، ما أحبه لجماله ولا لماله ولا لمصلحة، إنما أحببته لاستقامته. فإذا أحببته فتخبره بذلك، تسأله عن اسمه واسم أبيه وتتقرب إليه وتخبره بذلك، إن فيه مودة بين المؤمنين ومصافة وجمع القلوب. إذا أحب أحدكم شخصا فليخبره، هذه السنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الكريمة فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ يعني سليمان عليه السلام لما مرت عليه الصافنات الجياد وظل ينظر إليها واستمر إعجابه بها، يعني أجياد جعلت في سبيل الله، فلما رآها كذا واستمر في إعجابه بها غابت الشمس ولم يصلي، فتذكر قال هكذا ألهتني عن ذكر ربي، لا بد من هذا. فطفق يعرقبها، عرقبتها معناه يضرب سيخانها وأعناقها، ولعل أراد بذلك صلى الله عليه وسلم إطعام الوحوش والحيوانات التي عنده. فطفق أي شرع في قتلها، قال هذا الذي تلهيني أنا أتخلص منها، كالذي كان يصلي في بستان له بينما هو في صلاة، هذا من الصحابة رضي الله عنهم، بينما هو في صلاته إذ خرج قمري أو خاحتة من إحدى الطيور، فذهب التطير فلم تستطع النفاذ من البستان لكثافة أشجاره ملتقى بعضها على بعض، فأعجبه المنظر فسها في الصلاة فلم يدر كم صلى. لما خرج قال عجيب، هذا المال الهاني حتى عن الصلاة هو صدقة في سبيل الله، أن هو صدقة في سبيل الله، تصدق به في سبيل الله. وكذا سليمان عليه عرض عليه بالعشي الصافنات المياد، ذكر الآيات، لما رأى أنها حتى توارد بالحجاب قال ردوها علي، آتوا هذه المياد عن الأحسن الطيور، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا أي ضربا وقتلا. فضيلة الشيخ، سائلة نذرت إن خرج طفلي من بطني سليما أن أتصدق ب7000 ريال، ولما خرج والحمد لله سليما تصدقت بأكثر من 7000 ريال، ولكن ليست على دفعة واحدة وإنما على دفعات، فهل يجوز ذلك أن أخرج مرة ثانية 7000 في وقت واحد؟ لا جعلنا، طالما لم يقيد الإنسان نذره بوصف معين، ما قال دفع ولا دفعات، جعلنا أن يدفعها مرات أو مرات معين. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.